ثم قال: فقلت: وما صوم داود؟ قال: نصف الدهر، يعني صوم يوم ويوم، نصف الايه الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما. وطبعا الصوم عبادة عظيمة، ويعني قد يوفق الإنسان إلى أنه يعني الأمر يصبح سهل فيصوم، فإن كان الصوم يعطل عبادات أخرى ينظر في باقي العبادات ما هي أنشط الأشياء إليه، لأن بعض الناس قد يحسن الصلاة ويكثر منه ويمكن الصيام يتعبه، أو العكس، أو بعض الناس يحسن شيء آخر، يعني مش عارف لا يصوم ولا عارف يقيم الليل، لكن ممكن يحسن أنواع من العبادات كالدعوة إلى الله عز وجل، كالسير في حوائج المسلمين، كأي أشياء من الأشياء التي يعني هي باب من أبواب الطاعات. ولكن نعود ونقول إن غالبا العبادة الذاتية أفضل من العبادات العامة، بمعنى يعني قد تكون الصلاة والصيام والأشياء دي أفضل من العلم، لأن العلم له حظ، الإنسان كده لما يحب يتعلم ويعلم بيجد حظ في نفسه، إنه مثلا لي تبجح عند الناس، لي مكانة، لي منزل، أشعر في نفسي بنوع من العلو إلى آخر، مثلا في قضاء حوائج الناس أشعر براحة في هذه الناس، يثنوا علي خيرا إلى غيري، الصدقات إذا أعطيت للناس أموال يحبوني وإلى غيره. لكن العبادات الخاصة هذه لتربي الإنسان لباقي العبادات، يعني إنسان ليس له حظ من صيام أو صلاة فاشل، حتى ولو كان مكان، يعني إنسان يقول لك أصلا أنا ما بقومش الليل عشان مشغول بمعرفش بإيه، أبدا مشغول بإيه، هذا المشغول هذا قد يكون كله رياء، قد يكون العمل هذا كله دخيل، والإنسان ربما لا تفطن ولا ينتبه لحاله، يعني ممكن الإنسان يؤدي عبادات كثيرة جدا ومتصور أنه هو ما شاء الله. يعني أحد الشخص كان قيل حج 40 سنة ماشية يمشي، كان هذا من أهل اليمن، ففي مرة كان جالس فنادته أمه، هو رجل من العلماء ورجل ما شاء الله بيحج، فقالت له: يا فلان اسقني، تريد كوبا من الماء؟ قال: فقلت لها انتظري. فبينما هو يعني شغال في اللي هو فيه وهي عاوزة كوب مية، فوجد نفسه استثقل أن يعطي أمه كوبا من الماء وهي معاه في المكان، وأنه حج 40 مرة. طب إيه المشكلة؟ إذن هنا علم أن عبادته مدخولة، إن مشي سفر أول مرة، أوب ما شاء الله، يلا يا إخواننا ده فلان ده إيه راح الحج ماشي، يبقى نحج نمشي إلى غيره، أصبح هنا في لذة موجودة، وهي اللذة إيه؟ الحظ عند الناس، إنك تجد نفسك مثلا بتقعد تدي درس، تنصح واحد، بتقرأ لك في كتاب، بتقعد مش عارف إيه، هذا قد يكون له حظ مدخول، حظ لنفسك. بينما العبادات الخاصة كقيام الليل، كالأذكار، كالأشياء الخفية هذه ربما لا تؤديها، لماذا؟ لأن ليس لها حظ ظاهر وليس عندك فيها استمتاع، فبالتالي قد يدخل على الإنسان أو تدخل عليه أبواب الهلكة دون أن يدري، وهو متصور إن أنا ما شاء الله أنا طالب علم وبقرأ قرأت مش عارف إيه وخلصت إيه، حفظت القرآن وخلصت السنن وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت، كل هذا مدخول، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. وذلك الإنسان دائما ينظر يا أخواننا في نفسه إلى دقائق يعني التربية، دقائق الورع في نفسي، يعني هل هذه العبادات فعلا هذا الأمر يعني لله عز وجل أم لغير الله، هل في حظ أو ليس في حظ، هل فعلا كل العبادات عندي بالسوية رحمك الله، هل فعلا استطعت أن أهذب نفسي وأربيها بحيث يعني أن إخفاء العمل عندي أفضل من إظهاري، أشياء كثيرة جدا بتحتاج من الإنسان إلى أن يوقف نفسه. لكن أجي أقول لي لا أصلا أنا مش عارف أصوم ولا عارف أقيم الليل ولا عارف أؤدي السنن وهذه الأشياء لأن مشغول بالعلم، هذه مصيبة، لأن هذا قد يكون العلم هذا طاغوت، وقد إنه أصل سبيلك لدخول النار، أنك عاوز تتعلم لعلة إن شوية فلان مش عارف مين، وأول ما تسعروا بهم النار الثلاثة منهم العالم ده، مش عالم وبس، ده عالم وتعلم وما شاء الله وتعنى وعمره كله في العلم وقرأ القرآن وأتقن وعمل وعمل، لكن كل هذا مدخول،